لعظمة هذا النسك وأن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما مستحضرا لعظمة هذه الأعمال التي يؤديها، فهو في كل حركاته وفي كل سكناته، في تنقله في المشاعر وفي طوافه وسعيه وفي حلقه وفي ذهابه إلى منى وعرفات ومزدلفة وعودته إلى منى ثم عودته إلى مكة، كل هذه الأعمال يعبد الله تعالى بها ويتقرب بكل أعماله فيها. سكناه في منى عبادة، مبيته بمزدلفة عبادة، بقاؤه في عرفة عبادة، ولو كان جالسا ولو كان لا يتكلم، لأن هذا الوجود في هذا المكان قربة لله جل وعلا. فكون الإنسان يبقى في النهار وفي الليل في منى هو يعبد الله بهذا الجلوس في منى، وكون الإنسان ينام في مزدلفة هو يعبد الله تعالى بهذا النوم في مزدلفة، وكونه يجلس بعرفات في النهار إلى الليل هذا الجلوس وهذا البقاء هو عبادة لله جل وعلا ولو لم يتكلم الإنسان بكلام. فهذه الأعمال هي أعمال عبادية محضة، فيجب على الإنسان أن يخلص فيها لله، ويجب عليه أن يرعى آداب هذه الأعمال فلا يتهاون ولا يتكاسل. وكذلك الإنسان من حال تلبسه بإحرامه إلى أن جاء وهو على صفة معينة يجب عليه أن يحترم هذا العمل وأن يستشعر أنه مقبل على عبادة ليست كبقية العبادات. المطوفين ما بيخلوش الناس تبات في المنزل؟ لحظة اكتب سؤال. إذا تنبهنا لهذه الأمور فإنه يجب علينا ونحن نطوف بالبيت أننا نطوف عبادة لله، وأننا لا نعبد هذا البيت وإنما نعبد رب هذا البيت. وأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقرأ بعد الطواف في الركعتين، ركعتي الطواف نقرأ بعد الفاتحة فيهما بسورتي الكافرون وقل هو الله أحد. فسورة الكافرون كلها نافي، لا لا لا يا أيها الكافرون لا أعبد، الذي أنتم تعبدون على منهج يختلف عنكم وأنتم تختلفون عني في منهجي، فأنتم تعبدون آلهة وأنا أعبد إلها واحدا، وفي المستقبل أنا لا أعبد الذي تعبدونه بحال من الأحوال ما دمت على الإسلام، وفي المستقبل أنتم ما دمتم على الكفر لا تعبدون الذي أعبد. ولا يمكن أن تكون عبادتكم للأصنام عبادة لله بحال من الأحوال، وحينئذ فأنا على دين وهذا الدين لي وأنتم لكم دينكم الذي هو أوزاع وأنواع شتى. فالإنسان يتبرأ من عبادة غير الله، فيكون الإنسان مستحضرا أنه عندما يطوف بهذا البيت لا يعبد البيت وإنما يعبد رب هذا البيت، كما قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما نلاحظه من تصرف بعض الناس من أنه يعتقد أن هذا البيت ينفع أو يضر، هذا يتصادم مع عبادته لله، فالنافع والضار هو الله جل وعلا، وحينئذ فالإنسان يعبد الله تعالى كما شرع الله، يطوف بهذا البيت سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، فإذا حاذ الركن اليماني فإنه يستلمه إن تيسر، وإن لم يتيسر له استلامه فإنه يستمر ولا يشير ولا يقبل. وحينئذ لا يشرع للإنسان ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من قماشه ويمسح به الحجر أو يمسح به الركن ثم يمسحه على صدره، أو أن يلتصق الإنسان بجدران الكعبة إلا الحجر الأسود فإنه يسن تقبيله، فإن لم يتيسر استلمه الإنسان وقبل يده، فإن لم يتيسر فإنه يستلمه بعصا ويقبل هذا العصا فإن لم يتيسر له أشار إليه وكبر. وأما الالتزام فإنه يكون بين الباب والحجر الأسود فقط، بمعنى أن الإنسان يضع خده وذراعيه وصدره على هذا المكان ويدعو، فإن هذا هو مكان الالتزام ما بين الباب والحجر الأسود. وأما غير هذا فلا يشرع للإنسان أن يتعلق به أو يلتزم أو يتمسح به ونحو ذلك. والبركة إنما هي من الله جل وعلا، فالله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى ملك ولا نبي ولا ولي ولا أي كائن من كان، وإنما الذي يدعى هو من يجيب الدعاء وهو الله جل وعلا. فلا يجوز للإنسان أن يطوف بمكان غير هذا المكان، ولا يجوز له أن يقبل غير الحجر الأسود، ولا أن يستلم غير الركن اليماني والحجر الأسود. هذه عبادات لا توجد إلا في هذا المكان، فلا طواف بقبور ولا طواف بأضرحة ولا دعاء للأموات، وإنما الأموات يدعى لهم ويترحم عليهم وتزار قبورهم للدعاء لهم لا لدعائهم، فإن دعاءهم شرك مع الله وهو كفر بالله، وهذا يتنافى مع قول الإنسان لا إله إلا الله. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو أصحاب القبور أو يذبح لها القرابين أو يطلب منها شفاء المرضى أو رد الغائب أو جمع المتفرق أو تفريق المجتمع، كل هذا يعتبر شركا بالله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يعمله. وهذا هو ما كان يعمله أهل الجاهلية الذين وصفوا بالكفر والشرك. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور التي نراها يعملها كثير من الناس متهاونين بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله، وإذا قالها الإنسان فإنه يلتزم بمقتضاها ويقف عند حدودها، لا أن يكون يردد لا إله إلا الله وهو لا يدري ما تدل عليه ولا على ما يعتقد هو، فإن معناها أنني متبرئ من عبادة غير الله، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول الإنسان إذا دخل إلى المسجد الحرام هل يلزمه أن يطوف لأن تحية البيت هي الطواف، أو أنه يكتفي بأداء ركعتين؟ نقول إذا أراد أن يطوف فهذا أولى وأفضل، وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس كغيره من المساجد. يقول هل ماء زمزم عندما ينقل من بلد إلى آخر يتغير أو يبقى كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يتغير، وأن ما فيه من شفاء وما فيه من خير هو موجود فيه ولو كان نقل إلى مكان آخر. هذا يقول انه عمل عمره من 5 ايام ولم يقصر شعره، وعمل عمره اخرى لاحد اقاربه ولم يقصر كل واحد فما هو الحكم بالنسبة للعمرة الاولى؟ عليها دم، عليها فدية شاة، والعمرة الثانية عليها الان ان تقصر لها. ما قصرتش في الاثنين، الأولى عليها فيها دم والثانية تقصر فيها الآن، عليها أن تقصر الآن. يعني ما تعيدهمش ثاني؟ لا ما تعيد. يقول الإنسان إذا كان راكبا في أيام الحج مع صاحب سيارة ولم يمكنه من المبيت بمزدلفة فما الحكم؟ مطوف السيارة. ما الحكم؟ فهم السؤال. نقول إن الإنسان عليه أن يعبد الله تعالى كما شرع الله، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت إذا عرفت الحكم فيجب عليك أن تلتزم به وتؤديه، لأنك أتيت من بلدك طمعا في تحصيل الثواب، وحينئذ إذا حيل بينك وبين أحد بينك وبين أداء نسكك على وجه الصحيح فإنك لا تطع هذا الإنسان، وإنما تلتزم بالأمر المشروع وتؤديه على الوجه المشروع، وهذا الذي منعك ليس له حق في المنع، وهذا لا شك أنه مخطئ ومقصر في عمله، ولكن أنت أيضا يجب عليك أن تعلم أن الله جل وعلا هو الذي طلب منك هذه العبادة، وقوة الله تعالى عليك وأمره لك أقوى من تصرف هذا فيك، فيجب عليك أن تطيع الله ولا تطيع المخلوق، وحينئذ كونك قد فرطت فعليك دم لتركك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. هذا يقول من قتل ثعبان أو عقرب وهو محرم فما الحكم؟ نقول هو مأجور إن شاء الله على خير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم وعد منهن الحية والعقرب. يقول هل للمعتمر أن يعتمر أكثر من مرة لإنسان غائب حي أو ميت؟ نقول الأفضل للإنسان عندما يأتي إلى مكة وينتهي من نسكه من عمرته أن يبقى في مكة ويكثر من الطواف، هذا هو الأفضل والسنة في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة لأداء العمرة، ولا فعل ذلك أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولكن لو عمله الإنسان فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه عائشة رضي الله عنها أذن لها بذلك، فدل هذا على الجواز لا على الفضيلة، فهو ليس أمرا فاضلا لكنه جائز. وبالنسبة للحي إذا أتيت بعمرة عنه فلابد أن يأذن لك بها، يعني يطلب منك أن تأتي عنه بعمرة لأنه لابد من نيته لهذا العمل. يقول من زاد في الطواف عن سبعة أشواط ناسيا فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، الإنسان إذا كان يؤدي عبادة وشك فيها مثلا طاف ستة أو سبعة فيجعلها ستة يحتاط، أو شك في السعي هل سعى أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، أو شك في ركعات الصلوات هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وبالنسبة للصلاة يسجد سجود السهو، وبالنسبة لغيرها مثل الطواف والسعي لا شيء عليه، إنما عليه دائما أن يحتاط يبني على المتيقن. يقول إذا وجب على الإنسان ذبح شاة فهل يجوز له أن يدفع ثمنها؟ نقول لا، لا بد أن يذبحها هو أو وكيله، يعني إما أن يشتريها هو ويذبحها أو يدفع القيمة لشخص يقوم بشرائها وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز أن تدفع القيمة عنها، لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فليس فيها قيمة، فالإنسان لا بد أن يخرجها كما شرع الله جل وعلا. يقول رجل جاء إلى مكة للحج في أشهر الحج ولكن مرض وعجز عن الحج، نقول لا شيء عليه إذا لم يكن محرما، كأن يكون إنسان أتى بعمرة متمتعا وبعد أن انتهى من العمرة مرض ولم يستطع من أداء الحج، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، أما لو كان باقيا على إحرامه فإنه ينظر فيه هل عمل شيئا من مناسك الحج أو لم يعمل، وعلى كل حال فهو يدخل في حكم المحصر، و إذا لم يكن اشترط، أما إذا كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، لكن لو لم يكن اشترط فإنه يكون محصرا، وحينئذ عليه أن يذبح شاة ويتحلل من إحرامه. يقول لو أن إنسان من أهل مكة المقيمين بها سافر قبل الحج إلى بلد من البلدان ثم عاد محرما بعمرة ثم حج، هل يعتبر متمتعا؟ نقول نعم يعتبر متمتع، لكن لا فدية عليه، لقوله تعالى بعد أن ذكر الفدية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام لا فدية عليهم لو أتوا بعمرة وحج في أشهر الحج. هذا يقول: إنسان لم يتيسر له حلق شعره لأنه لم يجد أجرة الحلاق، ثم ذهب إلى سيارته ثم أخذ منها فلوسه ثم فسخ إحرامه ولبس ملابسه ثم ذهب إلى الحلاق ثم قصر شعره، هذا لا شك أخطأ خطأ كبير، فكان الواجب عليه أن يذهب وهو محرما إلى الحلاق ليحلق، ولا يجوز له أن يلبس ملابسه قبل أن يتحلل من إحرامه. أما وقد فعل هذا فإن كان جاهلا فأرجو أنه لا شيء عليه، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه فدية لبس المخيط، فإن عليه فدية لبس المخيط يخير فيها كما ذكرنا قبل قليل بين أحد أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة مع التوبة إن كان يعلم. إذا كان جاهل فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه. يقول: أحيانا تقام الصلاة في المدارس لصلاة الكسوف، فهل هذا يجوز لأن الصلاة تؤدى بقراءته وركوعه وسجوده؟ نقول نعم، وهذا أمر حسن، لأن صلاة الكسوف تؤدى في أي مكان، في الصحراء أو في غيرها، وتصح جماعة وفرادة، فيجوز للإنسان أن يجوز أن تقام في المدارس، وهذه تجمع حسنيين: أولا تجمع هؤلاء الطلاب، وأيضا يتعلمون أحكامها ويعرفون أحكامها في المكان الذي هو يتعلمون هم يتعلمون فيه، فهذا أمر حسن. يقول: هل هناك أيام محددة بين العمرة والعمرة؟ نقول لا، ليس بينها أيام محددة، لكن إذا وجد سببها فإنها تشرع، كما لو كان مثلا إنسان في بلد وأراد أن يأتي إلى مكة فإنه يسن له أن يأتي محرما، ولو عاد ثم أراد العودة مرة ثانية إلى مكة فإنه ولو لم يكن بينها إلا يوم أو يومين فإن هذا أيضا أمر حسن. نعم يا أخي، إذا رمى الإنسان جمرة العقبة ثم حلق شعره أو طاف طواف الإفاضة فإنه يلبس ملابسه، نعم. فإذا أتى بالأمر الباقي من الطواف أو الحلق يكون قد تحلل التحلل كاملا إذا سعى. يقول: عندما ننتهي من السعي هل يجب قص جميع الشعر أم يقص قليل منه؟ نقول: الذي ينبغي للإنسان أن يقص جميع الشعر، لأن التقصير يعني الحلق. محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، فينبغي للإنسان أن يحلق الشعر كله أو يقصر الشعر كله، لا أن تكون شعيرات من ناحية من الرأس، فإن هذا لا يعني تقصير الشعر على الحقيقة. أما بالنسبة للنساء فإنها تجمع شعرها كله جميعا ثم تأخذ من طرفه مقدار أنملة. اكتب سؤالك يا أخي، معي أسئلة كثيرة. لا هو كل الشعر، هو كل الشعر يقص. إذا كنت مقلدا في هذا فأرجو إن شاء الله أن العمرة تجزئه، لكن في المستقبل لا تعد هذا، إنما عليك أن تقصر الشعر كاملا. يقول: ما حكم طواف الوداع، وهل يجوز طواف الوداع قبل السفر بثلاث ساعات؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يجوز للإنسان إذا حج أن يترك طواف الوداع إذا أراد أن يسافر، إلا المرأة الحائض والنفساء فإنه يسقط عنها، وهو يكون قبل السفر، ولو تقدمه بشيء يسير فإنه لا بأس بذلك، وليس هناك ساعات محددة له، أو إنما يكون الإنسان قد تهيأ للسفر وانتهى من أغراضه ولم يبق له إلا أن يسافر فإنه يوادع. لو تأخر بعض الوقت لانتظار رفقة ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله. هل يغش رأي الهدايا بعد الوداع؟ وأما بالنسبة للعمرة فإن كثيرا من العلماء يقول إنه ليس لازما، لأن النص جاء في الحج، وأما العمرة فالأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. وأنا أقول الأولى للإنسان أن يحرص على الإتيان بالطواف الوداع خروجا من الخلاف. الذي يترك طواف الوداع بالنسبة للحج عليه دم يذبح شاته. اللي يغش رأى هدايا بعد الوداع إذا كان الإنسان يريد أن بعد أن يطوف طواف الوداع اشترى شيئا في طريقه، معنى أنه وسائر في طريقه اشترى شيئا لا يعوقه